Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم هذا الحديث أراد به المؤلف رحمه الله تعالى إثبات صفة اليد لله جل وعلا وبهذا الحديث نعرف ربنا أكثر وأكثر بعد أن علمنا أن له صفة اليمين وأنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وأن له صفة الفرح يفرح بتوبة عبده وإلى غير ذلك من الصفات الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه سببا لزيادة إيماننا لا مجرد قراءة ولا كتابة ولا حفظ ولكن لا يؤثر ذلك في إيماننا فقال هنا صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل واضح جدا في إثبات صفة اليد وهذا أيضا موصوف بفعله يبسط يده البسط نعم هذه اليد لله جل وعلا بسطها بسطا بالليل وبسطها بسطا بالنهار فهذا مما يؤكد أن هذه الصفة لها معناها الحقيقي يليق بالله جل وعلا معناه الحقيقي يليق بعظمته سبحانه ولا يجوز التأويل يؤكد يبسط يده يبسط يده مما يؤكد لنا أن التأويل باطل نعم ليتوب مسيء النهار فيه إثبات صفة التوبة لله جل وعلا وأنه تواب وكذلك بالنهار فهو في كل وقت نعم في كل وقت يقبل التوبة وهذا غير محدد قبول الله عز وجل توبة عبده غير محدد بوقت دون وقت في كل وقت ثم قال هنا حتى تطلع الشمس من مغربها فيه أن الشمس ستطلع من مغربها فيه أن الشمس ستطلع من مغربها في آخر أيام الدنيا أن الشمس ستطلع نعم وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وهذه من الأحاديث fi as-sifat min al-ahadith fi as-sifat barakallahu fikum. Wa qawluhu yabsutu yadahu fihi idafah, idafatul yad ila hadha dhamir yadahu yarji ila Allah jalla wa ala. Hadha dhamir yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الإضافة يقول علماؤنا هو من باب إضافة الصفة الذي هي اليد هنا إلى المتصف بها أو إلى الموصوف بها، إضافة نعم الصفة إلى المتصف بها أو إلى الموصوف بها وهو الله. يده يبسط يده، اليد هنا أضيفت إلى الله عز وجل، أضيفت إلى الله عز وجل. هذه الإضافة يقول علماؤنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها أو إلى المتصف بها، ليس من باب إضافة الخلق إلى خالقه، ليس من باب إضافة الخلق إلى خالقه، مثل قوله جل شأنه ناقة الله، ناقة الله أو بيت الله، بيت الله. هذا هاتان الإضافتان في قوله ناقة الله وفي قوله بيت الله من باب إضافة ماذا؟ إضافة الخلق إلى خالقه، من باب التشريف والتكريم، تشريفا وتكريما لهذا الخلق، تكريما وتشريفا، أن الله يكرمه ويشرفه. نعم، بخلاف قوله هنا يد الله أو يده وما إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الباب، وهو باب إضافة الصفة إلى المتصف بها أو إلى الموصوف بها. ولكن كما نكرر، ليس في إثبات أهل السنة صفات الله جل وعلا تشبيه ولا تمثيل، لا من قريب ولا من بعيد، ولا أدنى تشبيه بصفات المخلوقين. إثبات أهل السنة لصفات الله من تلك الصفات، صفة اليد، ليس فيه أدنى تشبيه بصفات المخلوقين. نعم، وهذا دائما نكرر، ليس كما أهل التشبيه، كما ذهب إليه أهل التشبيه من الكرامية وغيرهم. نكتفي بهذا القدر.